إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء. كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. يا رب عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وما للملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني تلمست أثر السعادة جاهدا، فرأيت مدى السر في تقواك. فأجب دعائي واستجب لي رجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ناشر بن عبد مناف بن مصير بن كلاب بن مرة بن أعلى بن القيم بن غالب بن فيل بن مالك بن النضر بن كنانة بن حسين بن مدركة بن إياس بن مضر بن نزار بن معن بن ولد أدنان بن ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. تحكي عن المختار في خلواته، في الغار يفتح فكره وحيرانا، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد ابدع الاكوان والانسان. وما الجبال الشم في جو الفلا، من حطها من احكم الميزان. والقمر والشمس المضيئة الضحى، من صارها بالأنها وهدانا. والليل إذ أرخى ستره، فمن ذا الذي أرخى الظلام وأدل الجدران. ألا هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا، هي رب هذا الكون تلك سخافة أخذت لب عقولهم أزمانا. الله خلاق الوجود وما في آل الكتاب تسلسل القرآن. وبعد بإذن الله جل وعلا في هذا المكان الطيب الطاهر أمام هذه الوجوه الطيبة الطاهرة في هذه الساعة المباركة، أثرت من أجعل موضوع خطبتي تحت عنوان فرسان حقيقة. خطبتي هذه موجهة إلى الرجال لا إلى العيال، خطبتي هذه موجهة إلى الأبطال لا إلى العيال، خطبتي هذه أوجهها إلى الرجال لا إلى أشباه الرجال ولا إلى ربات البيوت والحجاب، خطبتي هذه أوجهها إلى الموحدين الأقوياء في مشارق الأرض ومغاربها، في الشرق وفي الغرب في الشمال وفي الجنوب، نعم في سائر الأقطار في سائر الأمصار في سائر البلاد بين ظهراني العباد. خطبتي هذه توجهها إلى رجال عقيدة التوحيد، فرسانه العقيدة. من هم؟ قال أهل العلم هم أصحاب العقيدة الصحيحة. الله جل وعلا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا أصحاب العقيدة الصحيحة هم الذين يستكملون الإيمان من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد في الصحيح: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. احفظ: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. أيضا أصحاب العقيدة الصحيحة هم الذين يدافع الله عنهم في حضورهم وفي غيابهم، في محياهم أي محياهم وفي مماتهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيضا من قوله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة كما ورد في صحيح الإمام البخاري: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. المتن الثاني: من عاد لي وليا فقد آذنني بالحرب. ركز يا من تعادي أولياء الله، يا من تعادي الصالحين والطيبين والموحدين والمحسنين والمتقين، يا من تعادي الأتقياء الأنقياء الأخفياء، يا من تعادي الأبرار الأطهار الذين لا يكفون عن ذكر الواحد الغفار. استمع: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من عاد لي وليا، والولي ليس هو الذي دفن في ضريح أو فعل له مقام أو جعل له مشهد، إنما الولي هو التقي المتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وأنا أسأل الرجال والشباب والكبار، أسأل الجميع ومن يقدر على مبارزة ملك الملوك على مبارزة جبار السماوات والأرض. استمع: هي الزنيرة بالتشديد مع الكسر، تلك الأمرومية البسيطة المسكينة، قلت أما أي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. هذه الأمة لما آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عذبتها سيدتها أي مالكتها عذابا شديدا، بل إنها كانت تجمع الإماء الأخريات ليساعد لها في تعذيب الزنيرة. وما كنا يضربنها إلا على أم رأسها، يضربنها بالليل يضربنها بالنهار على الرأس، وهي تشكر لمن؟ لله وحده. انظر إلى أحد من البشر من كفار قريش يقف معها أو يتعاطف معها، إنما الذل على رأسها، إنما الهم على رأسها، إنما العذاب على رأسها، آلاء الليل وأطراف النهار، والحكم لله الواحد الغفار. صبرت وامتدت. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العذر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا بدو كان إذا دخل بيته ذكر الله وسبح تسبح مع أن يسبح حتى تسبح معه جميع الأواني في البيت. كل أواني البيت تسبح معه. الكاب يسبح معه. الطبق يسبح معه. القدر يسبح معه. الحلس يسبح معه. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله: كان إذا دخل بيته سبحت معه آلية البيت. حتى أن رجلا من الأخلاء من الأقراء كان إذا دخل معه وسمعه يسبح سمع صوت التسبيح باللغة العربية عاليا من جميع أركان البيت. البيت يسبح ويقول سبحان الله. أبو مسلم الخولاني، انظر إلى الضبط، الخولاني بالفتح على الخاء والتسكين على الواو. هذا رجل هو صاحب الدعوة المستجاب. هذا الرجل الذي قال عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في صفحة 700 بطبعة الإيمان، وقال عنه الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمته، وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله في السير، وقال عنه صاحب المنتظر الإمام أبو الفرج رحمه الله، وقال عنه ابن العماد في شرارات الذهب: هذا الرجل ألقي في النار. لما ألقاه الأسود عليه من الله ما يستحق، لما ألقاه في النار، في نار قال فيها ابن كثير: على دخانها حتى خط السحاب. انظروا إلى أبطال العقيدة، إلى فرسان العقيدة، غطى دخانها السحاب. ألقاه في النار لأنه على التوحيد وأبى أن يؤمن به. انظروا، بقي في النار، قيل ساعات، قيل أياما ولياليا، الله أعلم. ألقاه في النار، وبعد خمود النار قالوا: ننظر إلى آثاره وعظامه ورفاته. فذهبوا فوجدوه ساجدا لله لم تمسسه النار. راجعوها خلفي بالحرف الواحد، فوجدوه ساجدا لله لم تمسسه النار، بل ان النار احرقت شيئا واحدا. اتدرون ما هو؟ الحبال التي قيدوه بها. احرقت النار حتى يعبد الله بطمأنينة وهو في النار. ايها الرجال، من الذي خلق النار؟ من الذي اوجد فيها صفة الاحراق؟ من الذي يأمرها بكم فيقول انه ملك الملوك وهو الله؟ ولذلك لما خرج من النار قال: لا، لا تساكنني في ارض واحدة ابدا. وتركه فاتجه الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان النبي مات وهو في طريقه الى المدينة، ولم تكتحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ربط جامته خارج المسجد ودخل المسجد لقيه عمر ولقيه ابو بكر، فنظر اليه عمر، وانتم تعلمون ان عمر كان ملهما. قال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل صاحبنا مع عدو الله؟ قال: نجاه الله من النار. فقال له عمر: أراك أنت هو، أراك أنت هو؟ قال: نعم أنا هو. فقبله بين عينيه، وقبله أبو بكر بين عينيه، ثم قال عمر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد من فعل به مثل الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا أدخل إلى المحور يستجيب الله دعاءهم. هم الذين يستجيب الله دعاءهم. هذا هو عبد الواحد بن زيد. وما أدراك ما عبد الواحد بن زيد؟ عبد الواحد بن زيد ماذا؟ كان إماما، كان عالما، كان مهددا، كان فقيها، كان زاهدا. هذا الرجل أصيب بالفاج، ابتلي بالشلل، عافاكم الله جميعا. إلا أنه كان يأنف أن يقوم من طهوره أحد، فاشتد الأمر عليه، فدعا الله جل وعلا أن يمكنه من الطهور. فكان إذا دخل الخلاء ارتفع عنه الشلل، وكان إذا أراد أن يغتسل أو أن يتوضأ فكت أعضاء، فإذا من ترى عاد إليه الشلل. الله أكبر. الله على كل شيء قدير. عبد الواحد ابن زيد أيضا، هذا هو أبو معاوية الأسود، واسمه في التراجم أبو معاوية الضرير. هذا رجل قال عنه كان صواما، ما ترك صياما في النار أبدا، كان صواما لله جل وعلا، كان مكثرا من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وداع صيته في الأمطار والأمصار. كان إذا أقسم على الله أضره وهو أعمى. انظروا، قال الإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله، كان إذا فتح المصحف رد الله عليه بصره. انظروا، كان إذا فتح المصحف رد الله عليه بصره، فيرى كل حرف في كتاب الله. وخرج معهم في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، قالوا أنت من ذوي الأعذار، رفع الله عنك اليسرى يا رجل، لا جناح عليك. قال لا، أريد أن ألقى الله جل وعلا شهيدا. وخرج معهم في فتوح الشام وهم يحاصرون قلعة من قلاع الروم. انظروا ماذا جرى، كان يخرج منها في كل يوم عيد. رجل أجنبي فارغ ضغط، فيرمي المسلمين بالسهام فيصيب كل إنسان. إذا صوب على أحد ما صير، ثم يطيل برأسه بعد الغروب فيصب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقتل. اشتد ذلك على الموحدين، إنه يصب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أغلى عندنا من النفس والأهل والمال والولد ومن كل شيء. إنه يصب النبي الأعظم. اشتد خطب الموحدين، ماذا يكون العمل مع هذا العيد المجرم؟ قام الأعمى، قام الأعمى بن معاذ وقال أنا له. انظروا أيها المبصرون، انظروا، قال أنا لح. قالوا أن ذلك، قال خذوني، وكان ذلك في النهار قبل الغروب، خذوني تحت القلعة. فأخذوه، قال امسكوا بيدي، فأمسكوا بيدي، قال أشيروا لي على مكان الذي يخرج منه. هو هيك يعني، لو انك فعلت هكذا اصبت او هذا المكان. قال اعطوني قوسا واعطوني سهما واحدا. اعطوه سهما واحدا، قال دعوني دعوني. صرفوا فانصرفوا، فخرج العلج واطل براسه كافره، وقال بلفة واحدة بدء الزبادي في سيد الخلق لمحمد صلى الله عليه وسلم. لفظة، بل بلفظة يسب النبي. فصرف إليه الضرير وقال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ثم سدد إليه فطار السهم فدخل في نحره وسقط من القلعة على البحر. فكبر المسلمون الله أكبر. سأتم الموضوع لأنني أرى المحبة في الشارع وفي الحزن، ولذلك أقول سأتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا، ولن أطيل عليكم أكثر من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا شديدا. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تطرحنا، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أنفسنا، وبارك لنا في جيلنا، وبارك لنا في دنيانا، وبارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في كل ما أعطيتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا، اللهم احفظ الكويت واجعلها بلاد امن وامان وطمأنينة وسلام، واجعل بلاد المسلمين جميعا امنا وامانا وطمأنينة وسلاما، اللهم ارفع الازمة المالية عن بلاد الموحدين، اللهم ارفع الازمة المالية عن بلاد الموحدين، اللهم ارفع الازمة المالية عن بلاد الموحدين، واجعلها في ديار الكافرين والمشركين، واجعلها في ديار الكافرين والمشركين، انك على كل شيء قدير. واقم الصلاه. اللي يتم الموضوع في دقائق معدودات باذن رب البريه، وذلك لان الموضوع غايه من الاهميه ان شاء الله. قلت لا زلت اتحدث عن فرسان العقيده، عن فرسان العقيدة. واستمع الى المحور السابع. قلت هم الذين لا تقترن افعالهم بالشياطين. احفظوا نقطتي، نقاط عقدية علمية. هم الذين لا تقترن افعالهم بالشياطين، لأن الشياطين لا تتنزل إلا على كل أفاك أثيم، فيصنعون الأعاجيب من ضروب السحر ويوهمون الناس بأنها من الكرامة، ويرضى الله إلا أن تكون من الدجل. كان محفوظ قبل ما أبدأ الشرح، الكلام واصل، أنا مش على المنبر، أنا تحته، كلام واصل يا جماعة. آمنا والحمد لله. وحدوا الله معي بصوت الرجال، وحدوا الله. سويا. قلت هم الذين لا تقرنوا أفعالهم بالشياطين. بأتيكم مثالا على ذلك. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في المجلد الثامن في البداية والنهاية، في أحدث الأحداث السنة السادسة عشرة. شوف اللي جاي، هتخزي قلبك، هتخزي روحك، هتخزي مجتمعك. عجيب عجيب يا جماعة والله عجيب، لأن يقوى الإيمان ويصبر أمام هذه الشبهات وأمام أعداء رب البريات يستمع. أي حق سعد بن أبي وقاص اتجه إلى فتح المدائن، اتجه إلى فتح المدائن، لم يكن يملك هو ومن معه إلا السيوف القديمة والرماح التي غطاها القدم، انظروا والسهام القليلة، ومعه الخيول. يبقى ليه؟ شربته قائما. واحد وقت ممكن يقول لك شيخ شرب وقت. شرب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ونهى عن ان يشرب الرجل قائما وزجر عن ان يشرب الرجل قائما. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه وارضاه قال رايت النبي يشرب قائما. فطبقا لمقتضى الحال نفعل ان شاء الله. المهم شوف اللي حصل معانا على الجيش الفرس يا جماعه جم في سفن في البحر في بيسح غطوها وكانت ترمي بالسبب. لما ترجع للحفظ ابن كثير في البدايه والنهايه بعد ما تسمعني الايه يقول وكانت دجله ترمي بالسبب. بقرا لشارح ليته كل ايه حتى ان ما انا كان يسع المئات من الامتار. البرج عندنا كان طول هنا 11 في 22 في 60. لو البرج حطيته في فيديو راح هيخرب كده الكلام واصل. وحلو بقى مش عايز حته اهو بقول لكم العمق قد ايه مئات الامتار تتساعد من عرش الى خيول. الفرس في السفن يا جماعه اسطورة سفن معهم النشاب والكلاليب والخطاطيب والمنجنيقات والسيوف والسهام والرماح كل شيء. وبعدين عددهم اضعاف اضعاف اضعاف الموحدين في المي اسطورة ساعد عليك. وبعدين تحصلوا منا هنا فنام ساعة ثم قام من دوره. اللي بجواره مين؟ سلمان الفارسي. قال له يا سلمان رأيت رؤيا. قال له أخبرني. قال له رأيتنا قد خضنا الماء ودخلنا المدائن. احنا مش شايفين خلق المدائن؟ خلق المدائن. طب واحد بقى يسمع في العصر فين؟ أو قال له يا قائد ثاني؟ أيوه أيوه وقت ثاني وقت ثاني بيعملوا كده. فوت. قال له توكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه والله لينصرن الله اهل الدين. ايمان بايمان عقيده بعقيده قوه بقوه اهو الشخص اليقين في من؟ لا لا لا في من؟ لا. يا جماعه لو انا بستني بقوتي بقوه الخصم انا مخلوق لما قوة الخلق وانظر لقوة مين؟ ان تنصر الله يراك ومن نصر الا خلاص القضية منتهية اهو جنود ربك وما يعلم جنود ربك الا الله. اللي حصل ان توكل على الله سعد قام خطب الناس حمد الله اثم عليه ثم قال اي منا رايت كذا فما تقولون بالإجماع؟ قالوا استعن بالله أرسل الله وإياك ومن معك. رب ينتكين ينتكين يعني إلى أهل يعني فراغ. فقام فصيح ركعتين ثم وقف وقال أيها الناس إن الفرس تتلقى منا بهذه السفن وإن شاء نار من أساسنا وليس وضع على شيء من جمعي بل إن أمامنا الجنة اللي جاية هي الجنة. أيها الناس تذكروا قول الله جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الله أكبر كل ما معك. طب في جاي ازاي؟ قال من يحمي لنا الفرار. وفي روايه من يبدا فيحمي لنا الفرار. انا نزل الميه اهو. بس من يحمي شنورنا وظهورنا؟ فقام بطل يدعى عاصم بن عمرو وقال انا. ثم نادى قماس من معي؟ فتقدم له 600 من الاقطار 30 يركبوا خيول أنثى، و30 يركبوا خيول ذكر، والذين يركبون الإناث يتقدمون حتى تموت الذكور. عند دخل 30 لابن الأب، في 30 إلى ابن الذكر، فأراد أن فرثوا دخلوا لي من فوق البطون رأي المعيد. فقال سعد: ارموهم في أعين خيولهم، فأرموهم في عمية الخير. خلاص التوكلوا على الله. أم نزلين دخل عاصم بن عمرو بسم الله ودخل، ما في شيء. الان انصار ايه؟ ها؟ نعم. شايف المعدة الميزانة بتاعت المسجد الحزام؟ ولا في جزار. تسميات الانصار. ركز معاك. برج كوي يقرأ فيه. شوف العمق. وبعدين تقدم. انسان ازاي؟ قال: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. وانطلق معه سلمان وانطلق الرجال، قالوا: والله ما بلغ الماء حزام الخيل. شو اللي دخلت؟ الماء وصل كتفيه، ما عدتش الحزام بتاع الخيل، نص بطن الخيل. طب اسمع اللي جاي. قال ابن كثير: فوالله كانت الخيل تمشي على الماء وكأنها تمشي على اليابسة، حتى أن الرجل كان يحدث رفيقه ويحدثه رفيقه. يكلم جابوا كده شيل كتير مع بعض أهو يكلموا مع بعض. وكان الرجال ثم رجال، ما في يعني رجال؟ ها؟ لما نعمش شيء جايين ماشيين يمشون على الماء بجوار اخوانهم. شو الحته اللي جاي؟ في امر بتيجي ولا ما بتجيش؟ ها؟ وكانت الخيل اذا مشت على موت جعله الله صلدا. يوم ربنا يجعله زي اليابسه ينقله عشان ايه؟ ما تقعش اللي راكب عليه. شوف الجد. فلما رأى بوس ذلك قالوا: أرانبوس أرانبوس ديوانا ديوانا، يعني مجانين مجانين شياطين. ثم نادى قائلهم: إنكم لا تقاتلون بشرا بل إنكم تقاتلون الشياطين. ففروا وطردوا كل شيء وانتصر الموحد. أهدي بحاجة بقى. واحد لا معي لا إله إلا الله. الختام قبل الختام اقول لك حاجه. خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله بعنوان وادي الجموع في مسجد فهد السند العجمي اللي موجود في ختام بجوار الجمعيه البشر. فهد السند العجمي بجوار جمعيه ختام. الاسبوع الثقافي بتاعي هيبدا هنا في مسجد الختام يوم الاحد، والجدول موجود مع الاخوه بالخارج. المهم ركز معايا. اخر هديه مني ليه؟ صلة من عشية. اسمه ايه؟ صلة. اسمه ايه؟ صلة. رجال. صلة. اسمه ايه؟ صلة من عشية. حدش عايزين نعملها النهارده. اسمه صلة ابن عشية. اسمه ايه بقى؟ ها؟ انا صلة ابن عشية. عارفين صلة ده مين؟ كان مستجاب الدعوة. كان الوسط مع الله الأبرح. تقول عند رجال. صلته عارفين مين؟ مراد الاعدوي المحدث المشهور احاديثها في البخاري ومسلم. العابد الثالث رجل يا جماعه لو اقسم على الله الابر. شوف الحته دي ايه؟ خرج من جهاد في سبيل الله مع الموحدين، راجعا في الفرقان فقه 108، راجعا في البدايه والنهايه، راجعا في الدرع الامن الولاء. خرج مع المجاهدين وكان على خير على فرس وقيل على حمار والصواب على خير. بين هو في الطريق اذ وقعت دابته. الخير ولا ايه؟ ها؟ مات. يقلبوه مات. شوف اللي جاي مش بقول لكم مرسل عقيدة إلى ثم توضأ ثم صلى ركعتين وقال اللهم إني أوقن بأنك تحيي وتميت وبأنك تحيي الموتى وبأنك على كل شيء قدير. اللهم لا تخرجني إلى أحد، اللهم أحيي أخيك. وبعدين فقامت الدابة وكأنها لم تموت. قامت كده وقامت مع الباب فوضع عليها متاع ثم ذهب فجاحت ثم عاد الى بيته. ابن رايح المتباهى عيره بيت الدب قالوا لا لا لا تقربوش ليه يا ربي؟ قالوا انها وديعه جاني واخدها امانة من ربنا غير من مصرفه بس فك سرورها وفي الولد فك حبلها. الولد فك الحبل قال له ارفع الغطاء عن ظهرها. قام شايل المتاع اللي على ظهرها فسقطت ميتة. اتوحد الله دول فرسان ولا مش فرسان؟ خدك بقى كده كفايه والسلام عليكم ورحمه الله.